أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الحديث للشيخ الطوسي رحمه الله في أن الوجود مغاير للماهية في قبال من قالوا أن الوجود عين الماهية أو جزء الماهية. آخر دليل ذكرناه والحاجة إلى الاستدلال، لو كان الوجود عين الماهية فلما نقول الماهية بعد ماكو حاجة نقول أنها موجودة أو معدومة، احتياجنا إلى الاستدلال لإثبات وجودها أو عدمها دليل على التغاير. بعد يقول وانتفاء التناقض، مو لهنا وصلنا؟ قال وانتفاء التناقض مما يدل على أن الوجود مغاير للماهية أننا لا نرى تناقضا. نقول ماهية النار موجودة، ونقول ماهية العنقاء معدومة. إذا قلنا الوجود عين الماهية، فماهية العنقاء لازم أن تكون دائما موجودة لو لا؟ إذا قلنا الوجود عين الماهية لازم تكون دائما موجودة. فلما نقول معدومة، مثل واحد يقول زيد الموجود في هذا الصف ليس بموجود، هذا تناقض. الله يقول العنقاء اللي فرضنا أن الوجود عينها، العنقاء معدومة. أكو واحد يقول مولانا هذا كلامكم فيه تناقض، لو ماكو تناقض الكلام. الآن احنا نقول العنقاء معدومة ليست بموجودة، أكو تناقض في كلامنا؟ لا. إذا احنا فرضنا أن الوجود عين الماهية كان مفروض يصير في كلامنا ماذا؟ تناقض، لأنه ماكو تناقض. نقول عنقاء معدومة. فيقول عدم وجود التناقض في حمل العدم على الماهية دليل أن الوجود لم يكن عين الماهية ولا جزء الماهية. وانتفاء التناقض، تريدون ضيفوا فيما لو حملنا العدم على الماهية وقلنا الماهية معدومة أو ليست بموجودة، مثل ماهية العنقاء، ما حد يقول كلامك متناقض، يقول صحيح العنقاء مو موجودة. فلما ماكو تناقض في كلامنا دليل على أن الوجود ماذا؟ مغاير للماهية. دليل آخر يجيب وتركب الواجب. الله تبارك وتعالى واجب الوجود، هل الباري تبارك وتعالى بسيط أم مركب؟ بسيط. إذا قلنا الوجود عين الماهية أو قلنا الوجود جزء الماهية، لأن ما يقدر نقول عين الماهية، لأن يقولون الباري تبارك وتعالى وجوده عينه ذاته، اللي قلنا هذا حكم خاص بعدين راح نناقش. هذا الدليل مين يريد ينفي أن الوجود عين الماهية؟ يريد ينفي أن الوجود جزء الماهية. إذا قلنا الوجود جزء الماهية، فالله تبارك وتعالى إذا جزءه وجود فما هو جزءه الآخر؟ جزءه الآخر ماهية، وجزءه الآخر الثالث كذا وكذا. الباري صار مركب ولا صار مركب، وإحنا فرضناه ماذا؟ بسيط. وتركب الواجب أعطفوا قولوا وانتفاء تركب الواجب، مو مقبول عندنا أن الواجب مركب، منتفع عندنا أن الواجب مركب، الثابت عندنا أن الواجب ماذا؟ بسيط. يقول انتفاء التناقض وانتفاء تركب الواجب. ها دليل المغايرة، لما ننفي أن الله تبارك وتعالى مركب دليل على أن الوجود لم يكن جزء الماهية بل هو مغاير للماهية. عينه، ولهذا أقول بس هذا دليل، هذا انتفاء التركب يريد ينفي أن الوجود جزء الماهية. ليش؟ لأن إذا قلنا أن الوجود جزء الماهية استلزم أن يكون الله تبارك وتعالى مركبا، ونحن نعتقد بعدم تركب واجب الوجود، ولهذا لابد أن نقول بأن الوجود لم يكن جزءا للماهية. وانتفاء تركب الواجب دليل على أن الوجود مغايرا للماهية وليس بجزء للماهية. قلنا هذا الدليل يردن في الجزئية فقط مو العينية. خب وقيامه بالماهية هذا خلوه الآن نوصل له، لأن هذا ببحث مفصل، فلهذا نطبق هالمقدار. قال رحمه الله الشيخ الطوسي وانتفاء التناقض مما يدل على أن الوجود ليس بعين للماهية ولا بجزء للماهية بل مغاير للماهية، أننا لو حملنا العدم على الماهية لا يستلزم ذلك التناقض، نقول ماهية العنقاء ليست موجودة أو معدومة، حملنا العدم على ماهية العنقاء. هذا كلامنا بتناقض؟ ما بتناقض، بس إذا قلنا الوجود عين الماهية، يقول أنت لما تقول العنقاء يعني لازم تكون موجودة، شلون تقول معدومة؟ أقول هذا وجه سادس يدل على الزيادة. وتقريره أننا قد نسلب الوجود عن الماهية فنقول ماهية معدومة، نقول ماهية العنقاء معدومة، ولو كان الوجود نفس الماهية لزم التناقض. لما تقول ماهية العنقاء يعني وجود العنقاء، صحيح؟ هاي شكل دائس تقول معدومة، انت لما تقول العنقاء الموجودة معدومة هذا ما يصير، هم موجودة وهم معدومة، فإذا الوجود مو عين الماهية لأن تحبلي لازم التناقض. ولو كان الوجود جزءا من الماهية لازم التناقض أيضا، نفس الشيء إذا ماهية العنقاء الوجود جزء منها فمعناته موجودة لو لا موجود، بعدين تقول معدومة يصير تناقض هذا، لأن تحقق الماهية يستدعي تحقق ماذا؟ أجزاء الماهية، فالوجود محقق وبعدين احنا نقول معدوم مو مقبول. التي من جملة تلك الأجزاء ماذا؟ الوجود، فيستحيل سلب الوجود عن الماهية لأن الوجود محقق وتسلبه عن الماهية ليش يستحيل؟ لأنه يستلزم التناقض. فإذا ما نقول الوجود عين الماهية ولا جزء الماهية حتى لا نقع في هذا المحذور. هسه لو بدل ما قايل وانتفاء التناقض لو كان قايل واستلزام التناقض، يعني القول بأن الوجود عين الماهية أو جزء الماهية يستلزم ماذا؟ التناقض. طيب وإلا إذا تقول لا يمكن أن ننسب العدم إلى الماهية وإن كان الوجود جزءا منها أو كان الوجود عينها وإلا أي لو جوزنا حمل العدم على الماهية في حين اعتقادنا بأن الوجود عينها أو جزءها لزم من ذلك اجتماع النقيضين صحيح؟ خب فتحقق انتفاء التناقض في حملنا للعدم على الماهية. نقول ماهية العنقاء معدومة، هذا متحقق في الخارج لو لا في تناقض؟ ما في تناقض. فتحقق انتفاء التناقض يدل على المغايرة، على الزيادة، على مغايرة الوجود للماهية. صحيح. بعد ومن أدلة أن الوجود مغاير للماهية انتفاء تركب الواجب. الله ليس بمركب، واجب الوجود ليس بمركب. هذه فرد قضية يقرها جميع المتكلمين أن الله تبارك وتعالى ليس بمركب. فإذا أنت تريد تقول الوجود جزء الماهية، يعني الوجود شنو راح يصير؟ الوجود راح يصير جزء من ماهية الباري تبارك وتعالى. فصار الله مركب لو لا؟ صار مركب. بس يمكن واحد يرد على هالدليل، كيف يرد؟ هسه نقول خلينا نطبق المرة، خلينا نقرر دليلنا. وتركب الواجب أقول هذا وجه سابع، وهو أن تركب الواجب منتف، الله تبارك وتعالى ليس بمركب وإنما هو أمر بسيط، وإنما يتحقق التركب للواجب لو قلنا بأن الوجود جزء ما هي، وإنما يتحقق التركب للواجب لو قلنا بأن الوجود وإنما يتحقق انتفاء التركب، وإنما يتحقق أن الواجب بسيط. متى يثبت أن الواجب بسيط؟ لو قلنا أن الوجود مغاير للماهية. صحيح. وإنما يتحقق انتفاء التركب لو كان الوجود مغايرا للماهية زائدا على الماهية. طيب لأنه يستحيل أن يكون الوجود نفس الماهية، مو بالإمكان، لما تقدم. ليش لما تقدم؟ لأن الباري تبارك وتعالى قلنا شنو؟ بسيطا. الواجب قلنا بسيطا، فإذا قلنا جزء الماهية راح يكون جزءها الآخر شنو؟ شيء آخر. جزء الماهية الوجود وجزء الآخر شيء آخر، فراح يصير الباري تبارك وتعالى مركب لو لا؟ نعم. لما تقدم من استلزام أن يكون الواجب مركبا، لما تقدم من استلزام ذلك أن يكون الواجب مركبا. خب فلو كان الوجود جزءا من الماهية لزم أن يكون الواجب مركبا وهو أمر محال. الآن كم دليل جاب؟ جاب سبع أدلة، جاب سبع أدلة على أن الوجود مغاير للماهية. الدليل الأول قال لو كان الوجود عين الماهية لزم اتحاد الماهيات، أو جزء الماهية لزم أن تكون أجزاء الماهية غير متناهية. صحيح. فيتسلسل. هذا كان الدليل الأول. الدليل الثاني ولانفكاكهما تعقلا. احنا لما نتعقل نتعقل الوجود لوحده ونتعقل الماهية لوحدها. من نتعقل الماهية ما يستدعي ان نتعقل الوجود معها، ولما نتعقل الوجود ما يستدعي ان نتعقل الماهية معها. صحيح، اكو انفكاك بينهم. الدليل الثالث قال وتحقق الامكان الخاص. احنا اذا نريد نقول ان الوجود جزء الماهية، هذا رح يستلزم انه تكون الاشياء الموجودة كلها واجبة الوجود وتحقق الامكان الخاص هذا، بينما احنا عندنا ممكنات في الخارج ممكنة الوجود لا، موجودات في الخارج ممكنة الوجود لا، كل ما هو موجود واجب الوجود لا. طالما اكو امور هي ممكنة الوجود، دليل على ان الوجود مغاير للماهية، والا اذا اريد نقول الوجود نفس الماهية لازم ان يكون كل موجود موجود دائما، هذا لان ما تقدر انه تنسب اليه العدم. بعد وفائدة الحامل، احنا اذا اريد نقول ماهية موجودة ماهية معدومة، راحوا علماء الاثر 10 سنوات يحققون يردون يشوفون العنقاء موجودة لو مو موجودة. بعد 10 سنوات اجونا احنا هم منتظرين بفارغ الصبر، قالولنا العنقاء غير موجودة، افادونا فائدة بهذا لو لا بهذا الحمل؟ فلو كان الوجود عين الماهية كنا نستفاد شيء؟ لا، نقول لك الماهية والوجود هو شيء واحد، موجودة ومعدومة هيك نظرنا هذا. طيب، والحاجة إلى الاستدلال، لو كان الوجود عين الماهية ما يحتاج بعد نثبت أنها موجودة أو مو موجودة، خلص ماهية يعني وجود معها. وانتفاء التناقض، احنا اذا نريد نقول الماهية عين الوجود فاذا حملنا عليها العدم يصير تناقض لا، بينما نحن نحمل العدم على الماهية ولا يستلزم التناقض. وتركب الواجب، لو قلنا بان الماهية بان الوجود جزء الماهية استلزم ان يكون واجب الوجود مركبا ونحن نفرضه بسيطا، خلاص. قال اهنانه دفع دخل مقدر، هذا بعد مو دليل، هذا جواب على المستشكلين. هو جاب 7 أدلة على ان الوجود مغاير للماهية. الان اولئك اللي يقولون ان الوجود عين الماهية او جزء الماهية عندهم دليل، هو يريد يرد على دليلهم. نعم، اي بالي اذا كان مغايرا، اي لا، ذاك في خصوص الله تبارك وتعالى واجب الوجود، لا الواجب العلة اذا تمت وجب وجود المعلول، يصير المعلول واجب الوجود. خب ميخال الله، فوين المشكلة عندنا؟ ها هذا الإشكال، هذا الإشكال اللي احنا قلنا خلينا نقرر المسألة ونرد على الدليل. الإشكال هنا، احنا لما نريد نقول ان الوجود عين الماهية تقول في حق الله تبارك وتعالى، ماذا تقولون؟ تقولون أن الوجود مغاير للماهية، أكثر البحث هذا، إذا الوجود مغاير للماهية فالله يحتاج إلى الوجود لا، فصار الباري ماذا؟ محتاج، وهذا مشكل. فيقولون لا، وجوده عين ماهيته، هذا في حق الله مستثنى. نقول لا، طيب نقول الوجود جزء الماهية، يقول هذا يستلزم تركب الماهية، نقول هذا في حق الله مستثنى. كما أنكم هناك استثنيتوا في حق الله لأن الله تبارك وتعالى ليس بمحتاج، فكذلك هنا لأن الله تبارك وتعالى ثابت عندنا أنه بسيط سيستثنى هذا في حق الله. بس لا، هذا الرد للدليل مو مقبول، هذا الرد للدليل مو مقبول. ليش؟ لأن هذا في الحقيقة إحنا لما قلنا أن الوجود جزء الماهية، هذا معناته تركب، تركب الواجب، واجب تبارك وتعالى، وإحنا من الثابت عندنا أن الله تبارك وتعالى بصير. هسه إشكالكم إيه؟ عين الماهية لا يستلزم، بس يستلزم شيء آخر، أن الله محتاجة. لا، إذا قلنا الوجود، الوجود عين الماهية في حق الله، مصر أن الله محتاج. لا بالعكس، الوجود في حق ماهية الله هو عين الماهية في حق الله فقط. قلت هذا الدليل الأخير جواب للجزئية، أنا هذا قررته من الأول. قلت الدليل الأخير لا، يقول تركب مولانا، انتفاء التركب يعني جعل الوجود جزءا، بعد جعل الوجود جزءا. بل لأنه يستحيل أن يكون الوجود ها لا شوفوا بلي بلي فهمت وين إشكالكم. يعني يقول إحنا إذا ما قبلنا أن الوجود شنو جزء الماهي، لا إذا ما قبلنا أن الوجود جزء الماهي، يبقى عندنا أحد خياره، إما نقول الوجود عين الماهية أو زائدا على الماهية. عين الماهية رددناه لما تقدم من الأدلة، فيبقى شنو عندنا؟ لا، يبقى عندنا خيار واحد، زائدا عن الماهية، لأن قلنا جزء الماهية يستلزم التركب، عين الماهية رددناه بما تقدم من أدلة، صحيح؟ أي ملاحظة الشيخ، ملاحظة الشيخ يقول لأنه هنا نشوفه، أقول هذا وجه سابع وهو أن تركب الواجب منتف، وإنما يتحقق انتفاء التركب لو كان الوجود مغايرا للماهية. قل ليش مولانا يقول وجود عين الماهية؟ لأنه يستحيل أن يكون الوجود نفس الماهية لما تقدم من أدلة. فإحنا غير شضفنا شنو قلنا؟ لا، لما تقدم من أدلة، لما تقدم من أدلة على انتفاء أن يكون الوجود عين الماهية. بلي بلي، هذا احنا اول شيء اسمه قررناه، قلنا انه هذا دليل لرد جزئية الوجود للماهية. طيب هنا الان الادلة انتهت، الان يريد يرد ادلة القوم. قال وقيامه بالماهية من حيث هي هي، من حيث هي هي. القوم استدلوا، قالوا له تعال، هذا الوجود اللي انت تحكي عنه هو جوهر ام عرض الوجود؟ شنو الوجود، جوهر ام عرض؟ الوجود مو كلام مركب لو بسيط، الوجود جوهر ام عرض؟ تقدرون تروحوا لي برا للسوق تجيبوا لي فرشي مكموش بيديكم اسمه وجود؟ مو جوهر، هو يعرض على المسجله وعلى الكتاب وعلى السقف وعلى البنكه، يعرض هو عرض. طيب ماهية العنقاء معدومة، ماهية الإنسان موجودة، فأنت هنا الوجود جعلته صفة لماذا؟ للإنسان. ها؟ وصفت الإنسان بالوجود، الصفة تحتاج إلى موصوف؟ لو ما تحتاج، ها سيدنا ويانا اليوم، الصفة تحتاج إلى موصوف. زين، الصفة تحتاج إلى موصوف، ولا يمكن أن تقوم الصفة إلا بالموصوف في الخارج. طيب الآن هذا الوجود يا مولانا، أنت وين تريد تطبقه؟ تريد تطبقه على الماهية. هاي الماهية لازم زيد يكون موجود ويتصف بالعلم لو لا؟ يمكن أن يتصف بالعلم قبل وجوده؟ فإذا لابد من وجود زيد، لابد من وجود الماهية حتى نصفها بالوجود. زين، إذا الماهية موجودة بعد ليش تتصف هذا الوجود؟ إذا الماهية موجودة، مو إحنا فرضنا أن الوجود شيء خارجي، ده المغايرة للماهية. القوم خلينا نشوف أدلتهم، هم عندهم الناس حكي يقول الوجود مغاير للماهية، الماهية شيء والوجود شيء آخر. زين، هذه الماهية الآن نريد أن نصفها بالوجود، لابد أن تكون موجودة حتى نصفها لو لا؟ فتكون موجودة، هذا ما يستلزم تقدم الشيء على نفسه. فوجد الوجود، وجدت الماهية قبل أن يعرض عليها الوجود. صحيح، استلزم أن يتقدم الشيء على نفسه. يقول لا بابا، الماهية اللي هي موصوفة لازم تكون موجودة وبعدين يعرض عليها الوجود. يقول يقول هذا الوجود اللي يعرض عليها غير وجود نفس الماهية. يقول زين، بارك الله فيك، هذا معناته الماهية الواحدة فيها أكثر من نوع من أنواع الوجود. كم نوع من الوجود احنا عندنا؟ احنا شنو قلنا المسألة اللي قررناها؟ قلنا الوجود معناه واحد مشترك على نحو الكلي المتواطي، لو قلنا أكثر من أنواع من الوجود عندنا، هذا قلنا مشترك. فإذا تريد تقول أن هذه الماهية التي وصفناها بالوجود كانت موجودة، إما لازم تقول تقدم الشيء على نفسه أن الشيء يوجد قبل أن يكون موجودا، وإما إذا تريد تقول هذا الوجود مغاير لهذا، لكن ذاك الكلام اللي أثبتته هناك أن الوجود معناه واحد مشترك متواطي، لازم الشيء يصير عندك عدة أنواع من الوجود في ماهية واحدة. وذولاك اتفاقا اللي قالوا أن الوجود له أكثر من معنى، قالوا لكل ماهية وجود، ما قالوا الماهية الواحدة فيها أكثر من نوع من الوجود. يعني لا على ذلك المبنى ولا على مبنى الآخرين أيضا يمشي هذا الكلام. فإذا مشكلة. يقول طيب، نقول الماهية معدومة قبل أن نصف هذا الوجود. يقول هذا ما يمكن هذا، أن الماهية معدومة وتصفها بالوجود، لابد الموصوف يكون موجود حتى تصفه. وإذا الماهية معدومة وصفتها بالوجود، هذا يستلزم اجتماع النقيضين لو لا؟ يستلزم اجتماع النقيضين لو لا؟ يعني الماهية في حين أنها معدومة احنا نصفها بماذا؟ بأنها موجودة. لا شو سوي؟ فلما تري ما يصير، لابد أن الموصوف يتقدم على الصفة. ما هو صفة بعد؟ أنت تقول ماهية موجودة، مو أنت الوجود عرض عليها لو لا؟ الوجود عرض عليها لو لا؟ عرض عليها وهي موجودة أو وهي معدومة؟ كيف تعرض الصفة على المعدوم؟ يعني الصفة أوجدت الموصوف. ما يصير شنو الحكي؟ هو غير شيء الشيخ. لا يقول انت لا يقول انت في ذهنك لما تقول الماهية موجودة لابد ان تفرضها موجودة حتى تصفها بالوجود او بالعدم. الشيخ الطوسي رحمه الله غير شكل يقول في الحقيقة احنا لما نتحدث عن الماهية نقول الماهية موجودة او الماهية معدومة. ننظر إلى الماهية بما هي هي. في إيران الأساتذة يقولون ماهية ليسيدة. ليسيدة يعني الخالية عن كل قيد وشرط. نقول عدد الاثنين زوج، عدد الواحد فرد. لما نقول العدد، العدد إما زوج وإما فرد، هذه لفظة العدد لاحظنا فيه الزوجية ووصفناه بالفرد أو الزوج، أو لاحظنا فيه الفردية، أو لاحظنا العدد بما هو هو خال عن صفة الزوجية أو الفردية. نلحظ العدد بما هو هو من دون نقول العدد الزوج هو فرد، يقول هذا تناقض. نقول ما خالف العدد الزوج هو زوج، يقول هذا يلزم تقدم شيء على نفسه. يقول لا، انت لا تفرض العدد زوج او فرد وبعدين تنسب اليه. اذا احنا فرضنا نقول الماهية الموجودة موجودة، اذا لهذا يصير تقدم الشيء على نفسه. تقول الماهية الموجودة معدومة يستلزم التناقض. المستشكل هالشكل دي يقول دا يأخذ الماهية ويفرض لها وجود او عدم وبعدين يحمل عليه. يقول لا، أخذ الماهية بما هي هي عارية عن كل شيء. الماهية المعدومة الله أفاض عليها الوجود. أي الماهية بما هي هي. انظر إليه هسه يقول هذا شو يقول؟ بلي شوفوا احنا عندنا قوية، عندنا عالم الذهن وعندنا العالم الخارجي. في العالم الخارجي تقدر تجيب لي فرد عدد لا هو زوج ولا هو فرد؟ يمكن؟ ها؟ الصفر مو عدد، هذا الصفر عدد. خب فإذا العدد إما زوج وإما فرد ما يخلو في الخارج، إما زوج وإما فرد العدد صحيح، ولكن في عالم الذهن العدد بما هو هو يمكن أن نتصوره يكون له وجود لو لا. يقول كذلك الماهية، الماهية بما هي هي في الذهن إما في العالم الخارجي الماهية لا موجودة لا معدومة، مانعة الخلو. مو بالإمكان الماهية في الخارج لا موجودة ولا معدومة، لابد أن تتصف بأحد الأمرين. هذا إحنا ما ننكره، بس يقول إحنا الماهية لما ننسب إليها الوجود أو ننسب إليها العدم ننظر إلى الماهية المجردة اللي قلت يعبرون عنها الماهية الليسيدة، يعني ماهية المجردة المجرد عن صفة الوجود وعن العدم سننسب إليها الوجود أو العدم. هذا شنو المانع بيهون؟ بل إذا أنت الماهية نسبت إليها، إذا الماهية تصورتها موجودة ونسبت إليها الوجود يستلزم تقدم الشيء على نفسه. إذا الماهية فرضتها معدومة ونسبت إليها الوجود يستلزم ماذا؟ التناقض. يقول مولانا وقيام الوجود بالماهية المجردة عن افتراضها موجودة أو معدومة. شوفوا وقيام الوجود بالماهية المجردة عن افتراض كونها موجودة أو معدومة. وقيام الوجود بالماهية من حيث هي هي، أي المجرد عن افتراض كونها موجودة أو معدومة. خلص. هذا ردا عليهم. أقول هذا جواب عن استدلال الخصم على أن الوجود نفس الماهية وتقرير استدلالهم. شوفوا استدلالهم شلون يستدلون، التطبيق مهم ترى، بيان الدرس شيء وتفهيم المطلب شيء والتطبيق شيء آخر. أنه لو كان الوجود زائدا على الماهية، مو الشيخ الطوسي يقول الوجود مغاير للماهية، يقول طيب هذا الوجود شنو هو، صفة لا مو صفة؟ هو يرد يقول للشيخ قول الوجود عين الماهية ولتورط نفسك، لأن إذا تقول خارج عن الماهية لازم أن توصف به الماهية، وهي الماهية إذا موجودة تقدم الشيء على نفسه، وإذا معدومة اجتماع نقيضا. لكان الوجود صفة قائمة بالماهية. ليش مولانا؟ لاستحالة أن يكون الوجود جوهرا قائما بنفسه. الوجود مو من الجواهر مولانا، الوجود أمر انتزاعي اللي احنا عبرنا عنه بالعرض، ها سقد يكون اكو تسامح في تعبيرنا، أمر ينتزع، فلان شيء موجود. الزوجية تنتزع من العدد، الفردية تنتزع من العدد. خط قائما بنفسه مستغنيا عن الماهية، مو بالإمكان، هو مو جوهر. طيب واستحالة، خب من جانب الوجود هو مو جوهر يقوم بنفسه، لازم أن يقوم بغيره، من جانب آخر مو بالإمكان أن توجد الصفة قبل وجود الموصوف. واستحالة يعني أي، ولاستحالة قيام الصفة بغير موصوفها. وإذا كان كذلك، يعني إذا كان الأمر كذلك، أي أن الوجود لم يكن جوهرا يقوم بنفسه واستحال أن تقوم الصفة بغير موصوف، خب فإما أن يقوم بالماهية، الوجود يقوم بالماهية حال وجودها، أو يقوم الوجود بالماهية حال عدمها، والقسمان باطلان. أما القسم الأول وهو قيام الوجود بالماهية حال وجودها، يستلزم تقدم الشيء على نفسه. أما الأول فلأن الوجود الذي هو شرط في قيام هذا الوجود بالماهية، نقول هذه الماهية اللي فرضناها موجودة، نقول موجودة، يقول الوجود اللي بهالماهية موجود شنو هو؟ نفس نوع الحمل، نفس نوع ما حملت عليه من وجود، يقول إبلي، نقول لا يستلزم تقدم الشيء على نفسه. يقول لا، الماهية التي وجدت وبعدين حملنا عليها الوجود، هذا الوجود اللي حملنا عليه مغاير للوجود الذي في الماهية. يقول سبحان الله، إذن ماهية واحدة فيها أكثر نوع من الوجود، صارت أنواع متعددة للوجود. ها يقول بلي في قيام هذا الوجود بالماهية، إما أن يكون هو هذا الوجود، هذا الوجود نفسه، الوجود اللي بالماهية نفس الوجود الذي حملناه على الماهية، فيستلزم تقدم الشيء على نفسه، فيستلزم اشتراط الشيء بنفسه. الماهية موجودة إذا كانت موجودة بصفتها وهي الوجود اللي يعبرون عنه تقدم الشيء على نفسه، أو يكون هذا الوجود الذي حملناه على الماهية مغايرا للوجود الذي موجود في الماهية، أو يكون هذا الوجود الذي حملناه على الماهية مغايرا له للوجود الذي أوجد الماهية، فيلزم قيام الوجودات المتغايرة المتعددة الأنواع بالماهية الواحدة، وهو لا يقول به أحد. قلنا أكو فرد رأي يقول أن الوجودات مختلفة، ولكن يقول لكل ماهية وجود مستقل، مو الماهية الواحدة بها وجودات متعددة، يعني حتى هذا القول ما حتى ذاك القائل لا يقول بهذا. زين، يقول مشكلة أخرى. زين أنت تقول الماهية هذه الموجودة حملنا عليها وجود مغاير، ننقل الكلام إلى هذا الوجود المغاير المحمول، هو هم نفسه ماهية، هو هم نفسه ماهية، موجود لو مو موجود تقول موجود، نقول ذاك الوجود اللي حملته على هذا الوجود نفسه لو مغاير تقول هم مغاير، نروح إلى ذاك وهكذا. فماذا يتسلسل؟ ولأننا ننقل البحث إلى الوجود الذي هو شرط في تحقق الماهية فيتسلسل الكلام. طب وأما الثاني أي قيام الوجود بالماهية حال عدمها، مقال قسمين، إما نقول أن الوجود قام بالماهية وهي موجودة قلنا يستلزم تقدم الشيء على نفسه، أو يستلزم أن الماهية الواحدة فيها وجودات متعددة ويستلزم التسلسل. صحيح إذا حملنا الوجود على الماهية حال وجودها يستلزم ثلاث محاذير: المحذور الأول تقدم الشيء على نفسه، المحذور الثاني تعدد الوجودات، المحذور الثالث التسلسل. وأما الثاني يعني قيام الوجود بالماهية حال عدمها فلأنه يلزم قيام الصفة الوجودية بالمحل المعدوم، فهاي الماهية اللي وصفناها اللي لازم أنه تكون موجودة تقول لا معدومة، فهذه الماهية المعدومة موجودة، هذا تناقض لا ها بالمحل المعدوم، وهو باطل وهو باطل. ليش؟ لأنه يستلزم اجتماع النقيضين. طب لأن دائما ثبوت الشيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، لما نثبت الوجود إلى الماهية معناته لابد أن تكون الماهية ماذا؟ موجودة. لما نثبت الصفة الفلانية لحج فلان لابد أن يكون ماذا؟ حج فلان إلى وجود. وإذا بطل القسمان انتفت المغايرة. الجواب وتقرير الجواب أن نقول الوجود قائم بالماهية المجردة من دون أن نفرضها موجودة أو معدومة، من حيث هي لا باعتبارها مفروضة العدم أو مفروضة الوجود، لا باعتبارها مفروضة العدم فيستلزم اجتماع النقيضين، أو مفروضة الوجود فيستلزم تقدم الشيء على نفسه، أو احتواء الماهية على وجودات متعددة أو تسلسلين. فالحصر أنت تقول الماهية لا موجودة لا معدومة، ماكو ثالث يقول لا يمكن أن تتصور ماهية مجردة عن الوجود وعن العدم. فالحصر يعني حصر الماهية بين الوجود وبين العدم ماذا؟ ممنوع. بس هذا ضيف عليه فالحصر ذهنيا في الذهن، فالحصر ذهنيا للماهية بين الوجود والعدم ممنوع، الحصر للماهية ذهنيا بين الوجود والعدم ممنوع، وإنما يمكن أن نتصور ماهية من دون أن نفرضها موجودة أو معدومة، بل في الخارج الماهية محصورة بين الوجود وبين العدم، اللي هذا يقول فزيادته في التصور. هذا يبقى لغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.